الى اعلى من ذلك وهو اقصر حبك الاولانيه شهود الربوبيه، انك تشوف ان كل الامر بيد الله. يعني الاول المعنى الاول هو تعامل الرب بمقتضى اسمه الاول، مقتضى سبقه، بان لا تشهد الفضل الا منه، وان تعامله بالتوكل عليه، وان تتضرع اليه ان يتم عليك النعمه. وبعدين ده كل ده توحيد الربوبيه. توحيد الالوهيه بقى ان تقصر حبك وتقربك على من سبق فضله واحسانه كل سبب منك، بل هو الذي جاد عليك بالاسباب وهيئها لك وصرف عنك موانعها واوصلك بها الى غايتك المحموده. توكل عليه وحده، وعامله وحده، واثر رضاه وحده، واجعله واجعل حبه ومرضاته هو كعبه قلبك. هو كعبه قلبك، اجعلها كعبه تشبيه يعني بالكعبه، زي ما الواحد اللي بيطوف بالكعبه، فاجعل ان انت بتطوف بتدور على ايه، كل ما تريد ان تحب الله. واجعل حبه ومرضاته وكعبه قلبك التي لا يزال القلب يعني طائفا بها، مستلما لاركانها، واقفا بملتزمها. يعني ليس لك هم الا حب الله ورضاته. فيا فوزك وسعادتك بما يفيضه، بما يفيضه، يفيضه عليك، مش يفضيه، بما يفيضه عليك من ملابس نعمه وخلع افضاله. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم تعبد له باسمه الاخر بان تجعله وحده غايتك التي لا غايه لك سواه ولا مطلوب لك وراءه. فكما انتهت اليه الاواخر وكان هو سبحانه بعد كل اخر، فكذلك فاجعل نهايتك اليه، نهايه مطلبك، كل حاجه تريدها اجعل انك عايز منها رضا ربنا، بعدها تقول عايز ببر والدي عشان رضا ربنا، مش عشان يبقوا كويس عندهم، بربي ولادي عشان رضا ربنا، بتجوز عشان رضا ربنا، باكل عشان استعين على عباده ربنا، بشتغل عشان اكتب الحلال، عشان اكف نفسي عن السؤال، عشان ربنا يرضي ذلك، وهكذا. كل حاجه تدخل فيها وتجعلها من وراء مقصدك مرضاتي عز وجل. فكذلك فاجعل نهايتك اليه، فان الى ربك المنتهى، اليه انتهت الاسباب والغايات، فليس وراءه مرما ينتهى اليه، ليس هناك شيء يبتغى وراءه عز وجل. نعوذ بالله بقى من العكس، انك تجعل طاعه ربنا سبيل الى ما دونه، اللي هو الرياء مثلا او طلب الدنيا، بيصلي عشان الناس تقول عليه، يا انقلاب خطير في نفس الانسان، بيعمل الطاعه عشان الناس تقول عليه، ده انت منقطع قطعا، اللي هيحصل كده منقطع، لابد ان ينقطع، لان هو علق قلبه على شيء له نهايه. يقول: ومن التعبد باسمه الاخر كذلك عدم الركون والوثوق بالاسباب، عدم التوكل على الاسباب، عدم الاعتماد على الاسباب، فانها تنعدم لا محاله، تعتمد على حد هيضيع هيموت وتنقضي، انها تنعدم لا محاله وتنقضي بالاخريه ويبقى الدائم بعدها. فالتعلق بها تعلق بما يعدم وينقضي، والتعلق به عز وجل تعلق بالحي الذي لا يموت. اما التعبد باسمه الظاهر فان العبد اذا تحقق علوه المطلق سبحانه على كل شيء بذاته، وانه ليس فوقه شيء البتة، وانه قاهر فوق عباده، يدبر الامر من السماء الى الارض، ثم يعرض اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صار لقلبه امما يقصده، امم يعني امام، يعني ماشي يقصده، وربا يعبده، والها يتوجه اليه، بخلاف من لا يدري اين ربه، اين ربه، فانه ضائع مشتت القلب، ليس لقلبه قبله يتجه نحوها، ولا معبود يتوجه اليه قصده. واما التعبد باسمه الباطل فاذا شهدت احاطته بالعوالم وقرب البعيد منه وظهور البواطن له وغلو السرائر، وانه لا شيء بينه وبينها، فعامله بمقتضى هذا الشهود، وطهر له سريرتك فإنها عنده علانية، وأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة، وزك له باطنك فإنه عنده ظاهر. انتهى كلام القيم تصرف يسير. انظر إلى شرف العلم بأسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته، واشكر نعمه سبحانه عليك، وطهر قلبك